كان من عيان السلف من يجلسون هذا الوقت ولا يرضون بأن أحد يدخل عليهم في شغلهم به، ما يرضون أحد لا يستفتي ولا يقرأ ولا يقول كلاما حتى يفرغوا من هذا، يعدون هذا هو القوت الحقيقي وهو القوة الحقيقية، مثل ما ذكر عن شيخ الزهر رحمه الله كان يجلس ويذكر الله يقول هذه غدوتي لو تركتها لانهارت قواي. وهذا مما يدخل في قوله تعالى احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة. قوله سبحانه عن يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، هذا مثل ما هو عمل الآن هو ذخر عند الله عز وجل إذا وقعت الشدائد. وإذا تعود الإنسان هذا الذكر تذلل به لسانه صلح وصار يقوله أحيانا وهو بين النوم واليقظة، وإذا اعتاد اللسان وذل به بحيث يقوله بين النوم واليقظة يستطيع بإذن الله أن يقوله وهو في حوال النزع، ولا بد من هذه الحال قادمة على الإنسان. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. عود نفسك في جميع وقتك من حين تستيقظ إلى أن تنام أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، الله تقول توكلت على الله ما شاء الله حسبي الله ونعم الوكيل. هذه جمل الذكر، تارة تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله وكثر واصيل لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، تعرف أن تقول سبحان الله عد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد الكلمات كل واحدة ثلاث مرات، والحمد لله مثل ذلك عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد الكلمات ثلاث مرات، والله أكبر كذلك عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد الكلمات ثلاث مرات كل واحدة ثلاث مرات، ولا إله الله كذلك وأحد قاتل الله كذلك، تزيد على ما جاء للسنة منتهى علمه. سعة رحمته عندما خلق في السماوات والأرض، عندما خلق بينهما، عندما هو خالق من السماوات والأرض من ما بينهما، من أما هو خالق عند كل شيء من كل شيء، عندما أحصى كتابه من أما أحصى كتابه، من الميزان من أما شار بمن شيء بعد مثل ذلك معه، كل هذه الكلمات تقولها كذلك. هذا عمل عظيم. فالذكر أنواع، منه المفرد كأن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنه المضاف كأن تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ومنه المضاعف كأن تقول سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه إلى آخره. لا بد للإنسان أن يعود لسانه ويتعلق بهذا الذكر بحيث يقوله في السيارة وهو على فراش النوم وهو في شغله، إن هذا قوة لك على شغلك وعصمة لك من الشيطان، وبعدين تتلذذ نفسك به، تكون راحة النفس طمأنينة قلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلابد للإنسان يكون له منهج، منهج الأذكار، ولا يرضى أن أحد يعترض عليه في منهج هذا إلا أن يفيده فقط، أن يفيده ويزيده، لكن يقطع عليه ورده لا ما يرضى. هذا منهج السلف، معلم من معالم منهج السلف،